فانت تنيك طول عمرك تقول اصل في تمهيدي في تمهيدي في تمهيدي مش عاوز عاوز قول واحد عاوز قول واحد عاوز قول واحد عاوز قول واحد عاوز قول واحد. اذا انت ما استفدتش. من خد الكتاب واقرا، خد الكتاب واقرا، هتعجز والله لن تعجز. فانت مش دايما تحس نفسك ان انا ابدا بايه. زمان كان بيبقى عنده 6 7 سنين وبيبدا بنعقيف وبيبدا بالفتر بن مالك اللي احنا لغايه النهارده مش عارفين نقراه. الفتر بن مالك البخاري تصدى للافتاء وهو عمره 16 سنه 16 سنه تصدى للافتاء. يعني معنى ايه ان يتصدى للافتاء عنده 16 سنه؟ وقف بقى قال اصل انا لسه في مرحله بدري شويه. لا، لانه هو ربنا تبارك وتعالى رفع مناره ورفع منزلته بين الناس فحصل ما لم يحصله غيره. كان يفتي في مجالس فيها لسنه 40 و50 و60. بل معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه كان جهبذا رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعلم هذه الامه بالحلال والحرام معاذ بن جبل. ومات عمره كم سنه؟ ده اكثر العلماء على انه 33 سنه، والبعض قال 38 والبعض قال 28 سنه. ورجح الشيخ الالباني رحمه الله عليه في الصحيحه ان معاذ بن جبل مات عنده 28 سنه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اعلم هذه الامه بالحلال والحرام معاذ. وياتي معاذ يوم القيامه امام العلماء برتوه، يعني بخطوه امام العلماء. كل العلماء دول اللي انت شفتهم على مر عصور القرون دول هيكونوا وراء معاذ بن جبل اللي كان عمره 28 سنه او 33 سنه. الامام النووي الذي دوخ الدنيا علما، انا بقول دوخ الدنيا وادري ما اقول، عقليه فذه، عقليه الامام النووي عقليه فذه، مات عمره 45 سنه. وقالوا انه لو عاش النووي لصنف لنا من التصانيف يعجز من بعده ان يصنف مثلها. الشيخ حافظ حكمي صاحب كتاب معالي القبور صنف كتاب اصول الوصول، وهو عنده النظم بتاع سلم الوصول، وعنده كم سنه؟ 19 سنه 19 سنه صنف. شيخه الشيخ القرعاوي رحمه الله عليه طلب منه شرحا مختصرا لطلبه العلم، انتهى من هذا الشرح وعمره 20 سنه. وكتاب معارج القبول دوخ الدنيا. كتاب معارج القبول ينم على قوة مصنفه وقوة التصنيف. والله احيانا بقرا فيه انا بدرسه، احيانا بقى وانا بحضر للطلبة ممكن اقعد باليومين ثلاثة عشان افهم منه مقطع واحد. وشوف انا قده مرتين وهو مصنفه عنده وخلص تصنيفه عنده 20 سنة. فطبعا الوضع مختلف، طبعا العقول مختلفة والأوقات مختلفة والبركة مختلفة وطريقة التعليم نفسها مختلفة، والإنسان عاش أيام طويلة وعريضة كلها في غير طاعة لله عز وجل. ولكن عاوز أقول يا أخوانا لا تضع نفسك قزما دوما. من عاش بين الأقزام عاش قزما ومات قزما. العيش بين الأقزام. أما إن عشت بين الكبار سيصيبك منهم ما يجعلك كبيرا. هتصل ان شاء الله تبارك وتعالى. فالقضيه محتاجه ايه؟ بذل، محتاجه قوه، ابذل ابصر جهدي. لا سيما ان احنا لو احنا يعني لما بفرع او لما كنت فرع في المسائل ما كنتش بسيبك، بفرع وبقول لك حكم واثنين وثلاثه واربعه. ليه؟ انا شايف مصلحه انت تستفيد. ما تجيش تقول اصل انا في مرحله تمهيديه وعاوز ايه يعني اقتصر على المرحله التمهيديه. هذا شأنك طبعا، انا يعني لا اتدخل في هذه القضيه على الاطلاق، وهذا دوري معكم ان انا اوصلك المرحله التمهيديه فقط، اديك المرحله التمهيديه. وانا طلب مني ان انا اتكلم معك في الكتاب فقط لا ازيد، بس اشرح لك المبهم. فلو شرحت لك المبهم هتحس ان الماده جامده، هتيجي تقول لي ان انت ما بتعرفش تشرح. معلش بقى انا صريح، هتيجي تقول انا مستوعبش ما بفهمش، وفي النهايه انا اللي شايل العمليه من البدايه من هنا ومن هنا. يعني انا جاي عليا من هنا وجاي عليا من هنا. لو التزمت بالكتاب وفكيت بعض الرموز ما بيشرحش، لان اكثر الطلبه الا من رحم الله ناقد بالرغم انه ممكن ما يكونش عارف حاجه بس ينقد، انه تعود على كده، تعود على النقد، وليته نقدا بناء.